في البداية، جميع ما سأقوله لكم الآن هو تلخيص لمحاضرة ألقاها يوفال هراري في وادي السيليكون بعنوان New Religions of the 21st Century، وتحدث فيها عن قضايا كثيرة. سوف أحاول أن ألخص أبرز النقاط. أولا، لكي تتعرف على وادي السيليكون وما يوجد فيه، اقرأ عنه في ويكيبيديا، يعني المكان الذي يوجد فيه منتهى التقنية، يعني نهاية ما توصلت إليه البشرية من التقنية يوجد في وادي السيليكون. ثانيا، ليس شرطا أن كل فكرة أقولها وأعرضها هي يعني شيء أعتقده وأؤمن به، ولا أعتقد بأنه من الواجب أن نقول ما نؤمن به فقط. يعني يوجد أشياء تعلمنا طريقة تفكير وزاوية نظر أكثر من النتيجة نفسها. ثالثا، لكي نفهم الفكرة التي سوف أقدمها لكم بعد قليل، دعوني أعطيكم نبذة عن تفكير يوفال هراري. هو يعتقد بأن الأديان نظام حياة، يعني طريقة وأسلوب ومنهج لتنظيم الحياة، way of life، وهي فعلا كذلك، يعني سواء كانت حقيقية أم خرافية هي في النهاية أسلوب ومنهج لتنظيم حياة الناس. عندما تتطور هذه الحياة ينعكس ذلك على هذا النظام، يعني مثل أي مؤسسة يوجد لها قانون ونظام، عندما تتطور وتتضخم وتكبر أو تتعرض لهزات وصدمات ينعكس ذلك على النظام، فتحتاج إلى إما تطوير أو مواكبة أو تغيير أو حذف. وهذا هو سبب ظهور الأصولية كما ذكرت في المقطع السابق، يعني عندما تهتز الأنظمة يتشبث بعض الناس، بل أصل يعني مثل الزلزال عندما يحدث يتشبث الإنسان بمبنى أو جدار أو عمود، يعني شيء ثابت في أصل المبنى. عندما حدثت الثورة الصناعية الحديثة وانتقل الناس من العصور الوسطى إلى هذا العصر الحديث، حدثت هزة عنيفة لهذه الأنظمة المعنوية، يعني الأديان، فظهرت الشيوعية وهي محاولة للتوفيق بين التقنية والدين. طبعا التقنية مفهومها الشامل، يعني نقدر نقول الحداثة عند يوفال هراري. حاول ماركس التوفيق بين التقنية والدين وأخرج لنا شيء يسمى تكنو ريليجن، يعني على حسب تعبير يوفال هراري. لو لم توجد هذه الحداثة وهذه التطورات والتغيرات لن توجد الشيوعية إطلاقا، فهي استجابة فقط، استجابة لتطورات حديثة لا أقل ولا أكثر. جاءت الليبرالية بعدها أيضا استجابة لتطورات حديثة، ووجدت أن الأنظمة الجماعية تتعارض مع هذه التغيرات والتطورات في العالم، التقنية، التواصلية، الاتصالية، الصناعية، يعني تغيرات جذرية لم تعد ترى بأن النظام القديم صالحا للبشر، فأعلت جانب الفردانية. الفرد هو المقرر والمحكم الوحيد، والفرد يتكون من مشاعر وأحاسيس وآراء، إذن هذه الأحاسيس الداخلية هي منبع الحكم بالنسبة للفرد. وبناء على ذلك تحققت النتيجة التي كانت تريدها الليبرالية، يعني كون الفرد أصبح مستقلا عن فكرة جمعية تحكم كل الناس، أصبحت لهذه الحياة الجديدة قيمة ومعنى، ولم تحدث فيها تصادمات وهزات. يعني لو بقي الناس على التفكير القديم لم تستطع الحداثة أن تستمر، يعني لم تستطع الحياة أن تتطور. لابد من فكرة جديدة تناسب هذه الحياة الجديدة. الآن في وادي السيليكون تجري الأعمال لتطوير تقنيات جديدة تحكم مشاعر الإنسان وحاسيسه، يعني لم يعد الإنسان فقط هو الوحيد الذي يعرف مشاعره، لا، يوجد أيضا مصدر خارجي يعرف مشاعره. احنا وش قلنا عن الليبرالية؟ قلنا انها اعلاء جانب الفردانية والمشاعر والاحاشيش والآه، يعني الفرد هو الحكم على نفسه فقط. لا، الآن يوجد مصدر خارجي هو الحكم عليك، واكثر دقة وصحة في معرفة مشاعرك، افكارك، آرائك. يعني انت لم تعد تحتكم الى ذاتك، الى نفسيتك، الى مشاعرك. لا، عندك جهاز خارجي هو الذي يحدد لك هذه الأحكام، مثل يعني ما توصلت إليه الآن بعض الأجهزة من التعرف على الضغط، السكر، المشاكل الداخلية في الجسم. يعني أنت لا تعتمد على أحاشيشك وعلى معرفتك ورؤيتك للآثار، لا، الجهاز هذا يعطيك الحكم الصحيح. أيضا هذه التقنيات الجديدة سوف تتدخل حتى في عقلك ومشاعرك وحشيشك. لا، ليس التدخل السلبي بمعنى أنها تغير وتفعل وتعبث، لا، تدخل استقرائي، يعني تقرأك وتحدد لك الحكم الصحيح بناء على حالتك. وفعلا يثبت في النهاية أن ما ترى هذه التقنية هو الصحيح. ما الذي سوف يترتب على ذلك؟ تغير جذري في فكر الإنسان. وإذا تغير هذا الفكر اهتز النظام القديم. يقول سوف تسقط الليبرالية، ليش تسقط بالمعنى العنيف، بل ينتهي تاريخها. يعني سوف ينتقل الناس إلى طور جديد تكون فيه الأحكام الذوقية، العرفانية، العاطفية، المشاعر، الأحاسيس بيد مصدر خارجي هو الذي يقرر، وبناء عليه يأخذ الإنسان رأيه، وسوف يترتب على ذلك طبقية من نوع مختلف. يعني لن تكون الطبقية في المستقبل الطبقية الاجتماعية، أقصد يعني مبنية على أسباب اقتصادية أو اجتماعية، لا، سوف تكون مبنية على أسباب بيولوجية. عموما هذا الإنسان لديه أفكار مذهلة، مذهلة جدا، وأتمنى أن نستمع له ونفهم كيف يفكر. يعني ليس شرطا أن نتوصل إلى ذات النتيجة، لكن طريقة التفكير وزاوية النظر عظيمة جدا، يعني ممكن أنك تربطها بما لديك وتخرج بنتائج جديدة.